سمعت يقول السائل: امرأة كان لها ابن ترضعه، وذات يوم أرضعته ونزعت ثديها من فمه وذهبت لعملها، ثم عادت لتكمل رضاعته بعد أن رجعت ولده قد مات، فهل عليها في ذلك شيء؟ إذا كان معها من أشياء سبب يومات ما عليها شيء، مجرد ترك الرضاع لوقت آخر ما يضر. إذا كان معها من أشياء سبب موته فليس عليها شيء.